طيب، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الى سيام النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، نعم نتكلم عن البخاري وكتاب العلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. باب كتابه العلم. حدثنا ابو نعيم قال المصنف، لابد ان يعني له حق علينا، نعم صح ولا لا؟ قال المصنف رحمه الله، رحمه الله تعالى حدثنا ابو نعيم. ابو نعيم هو الفضل بن ذكي، نعم، من الثقات الاثبات، وانتم يعني هو مشهور برفصته، صحيح علي؟ لا تدري، صاحب القرآن لا تعلمه، برفسته، نعم، ابن عيين، هي ابن عيين، ها؟ يحيى بن معين ليس ابن عيين، برفسته، رفص يحيى بن معين عندما يعني أدخل له أحاديث ليست من أحاديثه، كان هو وأحمد المرادي، الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين وأحمد المرادي. فأدخل عليه أحاديث ليست من أحاديثه. الفضل جالس والمستنبي يقرأ، فقرأ أول حديث استعجمه الفضل، الثاني الثالث قال قف هذا ليس من حديثي، اعطني. دخل ورد الأحاديث التي ليست من أحاديثي، فنظر إلى المجلس. طبعا الطلبة الخواص للفضل لا يمكن أن يفعلوا ذلك بشيخهم، هذا اسمه جحود على الشيخ، لما يتعلم منه ويكون مسيء الأدب ويسيء إليه هذه دلالة أنه خسيس، نعم، دنيء النفس، فهو يعلم أن الطلبة لن يفعلوا ذلك. فقال النظرة تذهب إلى إيش؟ إلى الجدد. فلما نظر للجدد وجد ثلاثة، وجد أحمد المرادي، وجد أحمد بن حنبل، وجد يحيى بن معين. فقال لأحمد: أما أنت فأورع من أن تفعل ذلك، كما قال الشافعي، هذا كان إماما في 13 باب من الورع، الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. وأما قال أحمد المرادي: أما أنت فأنت أجبن من أن تفعل ذلك. ونظر لأحمد معين قال: هي لا تأتي إلا منك أنت، ورفصه حتى أسقطه من البيت. فكانت رفصة يعني، وحتى أحمد قال: قلت لك لا تفعل، الرجل حافظ. قال دعك، والذي نفس بيدي، رفصته لي أفضل من كذا وكذا. علم أنه حافظ، يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأضع في مصاف الثقات أبو نعيم الفضل بن ذكي، روى له الجماعة. قال: حدثنا شيبان عن يحيى. شيبان أولا، أنت بتقفز لي ما تقفز. شيبان وشيبان بن عبد الرحمن بن معاوية ثقة، وهو من أصح الناس كتابا. عن يحيى. عن يحيى، وهو يحيى بن كثير، ويحيى بن أبي كثير، هو كما قال علماؤنا من الثقات الأثبات، ومسلم روى له كلمة تكتب بماء العين، وهو قول هذا العلم لا ينال براحة الجسد، وإنما يكون بالاجتهاد والحرص، أو كما قال، نعم. عن أبي سلمة. عن أبو سلمة، نعم، أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. من الثقات الأثبات، وفي قول من الفقهاء السبعة كان عالما حريرا، وكان ملازما لأبي هريرة، روى له الجماعة، وهو طبعا شيخ الزهري. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين، روى له الجماعة، لازم أن سلم على شبع بطنه. أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تعلمون أنه كان حلف، نعم، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله وسلط عليه، الرواية الأخرى جزمت بالفيل، شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يتخلى شوكها ولا لا يختلى شوكها، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، ولا يعضد بالتخفيف ولا يعضد، نعم ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فيها فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش والعباس رضي الله عنهما إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال بالقاف، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة، نعم التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أيضا فيه يستدل به المصنف على التبويب، والتبيب أنه قال كتابة العلم، باب كتابة العلم. ونرجع أيضا أو نردد في الأذهان ما بيناه بأن البخاري أتى بذلك غير جازم في مسألة كتابة العلم، لأنه قد اختلف أو ورد الاختلاف بين العلماء قديما في مسألة كتابة السنة وكتابة الأحاديث، وبعد ذلك ثبت الإجماع بجواز الكتابة. لكن ما الذي دعا إلى الاختلاف على الكتابة؟ ما الذي كان موجبا لوقوع الاختلاف بين العلماء في جواز الكتابة كتابة الأحاديث؟ ما الموجب لذلك؟ شكسبير، عبد الفتاح الراعي الداعي، نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة، نعم وين النهي هذا؟ لا تكتبوا أنا أنا أريد أرى الرواية، لا تكتبوا أنا وين أنظركم؟ إيش الفرق بينها بين أنظركم وبينكم؟ تعرف حديث من تعمل على الكذب فليتوى مقعده من النار؟ تعرف هذا الحديث؟ الحديث بهذا النص؟ ليس بهذا النص ولكن المعنى نفس المعنى. ايش المعنى؟ المعنى انا ما تكتب الحديث وانا يعني على قيد الحياه. هذه لم اعرفها في اي روايه من الروايات في حال من الاحوال. يعني انا ماذا افعل يا حبر الامه، اعقل بالله عليك. هو الحديث قال لا تكتبوا لا تكتبوا عني شيئا غير القران. شو انا من اذكركم؟ قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. لذلك حصل اختلاف في هذا الباب. قلنا كان النهي أولا من أجل الخوف من اختلاط القرآن بالسنة، فلما أمنوا بعد ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الإباحة عبد الله بن عمرو بن العاص، جاءوا يلومونه ويقولون أنت تكتب كل شيء يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هنا إلا الحق. مفهوم الكلام؟ فإذا هو لم يجزم من أجل هذا الاختلاف، وإن كان قد انعقد الإجماع بعده بجواز الكتابة. وقلنا بأن أول تدوين السنة كان بأمر من عمر بن عبد العزيز، أراد أن يبين ذلك. والشاهد من الحديث على التبويب هو قول مثلا اكتبوا لأبي فلان، واكتبوا هنا اسم القرآن هو الآن، هذا كلام من؟ كلام سلم أن الله على صلت على مكة رسول الله وصلت عليها المؤمنين ولم تحل إلا ساعة من نار، هذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا له، وكما قال اكتبوا لأبي شاهد. هنا الشاهد للبخاري في هذا الباب قال اكتبوا لأبي فلان، اكتبوا لأبي فلان، هذا الشاهد من الحديث للتبويب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كيف نجمع بين الحديثين؟ لا تكتبوا عني إلا القرآن وحديث اكتبوا، نعم هذه الجمع بينهما، لا تكتبوا توقيتا، ليس على التأبيد، على التأقيت، من أجل الأمن من اختلاط كلام الله بكلام غيره. طبعا الحق ان الكل كلام الله، لكن اختلاط كلام الله القران الذي هو خاص بالتصريح في كلام الله جل وعلا، والثاني الذي هو سنه، لان الله تعالى فرق بينهما، والكلامان له، لابد ان تفهم ذلك، لان السنه كلام الله، لكن لا تستطيع ان تقول هي كلام الله في مرتبه القران، السنه وحي كما أن القرآن وحي، كلاهما وحي. قال ثم إن علينا بيانا، ولذلك قال الله جل وعلا وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما. وقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة كما قال الشافعي أجمع من نعلم من علمائنا بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه القصة مشهورة بأنه بعد صلح الحديبية دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخل خزاعة في حلف أهل مكة، فحدث انخرام التعاقد هنا بهذا القتيل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجهز الجيوش وذهب إلى مكة فتح بأبي هو وأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس مكة فيه، فحسم يقصد بذلك هو قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش الذي جاء من الحبشة بقيادة أبرهة يعني يأم البيت، يريد هدم البيت. تعلمون أنه لما جاءه أو عبد المطلب جاءه فاستعظمه لما رأى عليه الهيبة والهالة فاستعظمه جدا، لكن لما جلس وتكلم قال إني كنت أستعظمك، ما طلبك هذا؟ قال له يعني الإبل، يسأل الإبل، قال أنا جئت لهدم الكعبة التي تعظمونها وأنت تسألني عن الإبل وكنت أستعظمك يعني أعظم مكانتك. فهو كان أعظم في الرد، قال أما الإبل فأنا ربها أبحث عنها، وأما البيت فله رب فسيحميه، وحدث وحماه. ولذلك الفيلة ما تقدمت وأرسل الله عليهم طيرا أبابي، وكان هذا بمثابة المقدمات إراسات لبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمعجزات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لينتبه العالم بأسره إلى أن هناك أمر جلل سيكون، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المقدمات لها هذه المعجزة العظيمة في رد أبراء بجيش العرمرم الذي أما البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس مكة، وهذه من قدرة الله وهذه السنة الكونية. قال حبس مكة القتل أو قال الفيل شك عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هنا الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنها لم تحل لأحد قبل، قال ولم تحل لأحد بعد، في رواية قال ولن تحل لأحد بعد. هذه مسألة يبقى المسألة الأولى مسألة المعجزات تبقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا تدخل في أبواب المقدمات والإراسات لبعثة النبي. الثانية مسألة ثانية مهمة جدا، وهي أن التخصيص يحتاج إلى دليل. المسألة المهمة في هذا الباب أن التخصيص يحتاج إلى دليل، فالأدلة على العموم والخطاب على العموم يدخل تحته النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الخطاب موجها له، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الخطاب موجها للأمة. فأصل الخطاب على العموم لا على التخصيص، فإن أريد التخصيص كان لابد له من دليل خاص، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعد، ثم قال ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار. في رواية أخرى تؤكد ما أقول في الصحيح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتج أحد بإيش، فلا يعني فلا يحتج محتج بفعل النبي، إنما أحلها لي ولم يحلها له. وسابق هذا حديث عندنا لما أتكلم أو شرايح مع الوليد، فقال لا، فقال فإن احتج أحد بغزو النبي قال قولوا فإنما أحلها الله لرسول الله ولم يحلها لك. ولذلك نرى بأن كل خطاب على العموم. قال النبي قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، الخطاب موجه لمن؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ والفعل من النبي هو الذي قال لا أكل مغافير من أجل النساء، فقال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم. شوف الالتفات هنا من إفراد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى التعميم، قد فرض الله لكم جميعا تحلة أيمانكم. من الذي أقسم هل يأكل المغافير؟ النبي عليه الصلاة. وإذن عم الحكم ولا ما عم قال لكم. وأيضا قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي ثم الالتفات هنا إذا طلقتم، إذن الأصل في الخطاب على التعميم. وفي التخصيص لابد له من دليل منفرد، ولا يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لذلك نحن نخطئ الشوكاني فيما يتبناه بأنه إذا جاء القول عموما والنبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا يخالف القول يقول الفعل خاص بالنبي، نقول لا عليك بالدليل. فعل النبي صارف، لأن فعل النبي يؤتسى به وهو على العموم، إلا أن يدل الدليل على التخصيص. قال الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد وهبت نفسها لمن؟ يبقى إذا المسألة خاصة بمن؟ لا لا جاء التأكيد في القرآن قال خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا المسألة على العموم. فهنا الكلام الله أبو بكر أبو بكر بشوقي وتوقي قتلني أنا شوقا يعني هذا رجل مؤثر جدا والله. نعم لا لا يكون خاص لأنه قال وامرأة وهبت نفسها للنبي الإشعار بالتخصيص هنا إن أراد النبي فالكلام كله على النبي صلى الله عليه وسلم لا فيها الإشعار لكن التأكيد جاء لرفع التوهم قال خالصة لك من دون المؤمنين. قال ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها. وهذه كما شرحناها قبل ذلك بأنها تعظيم لمكان مكة وأن مكة حرمها إبراهيم عليه السلام ودعا لها بالبركة والنبي السلام حرم المدينة أيضا فلا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها وأيضا لا تلتقط لقطتها إلا المنشد وهذا تعظيم لمكة فمن تعدى فيها ولأن مكة حرم آمن كما قال الله تعالى حرما آمنا يجبى إليه ثمراته كل شيء وقال الله تعالى ومن دخله كان آمنا من طير من جن من وحش من إنس فكله آمن. طبعا أنا أخطأت وأنتم نائمون أين خطأي؟ من جن يعني فيش من جن في مكة حتموتني أهليك بالله عليك يعني ماذا أفعل؟ لا من وحش من وحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق فواسق خمس يقتلن في الحل حرب قال الكلب عقول فيقتلون الآن يعني ما يكونوا أمينا في الحرم أنه سيضر بالآخرين. قال فقال اكتب لي يا رسول الله يعني اكتب لي هذا وهذا هو الشيء فقال اكتبوا لأبي فلان وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الجواز في الكتابة وأن كتابة العلم غير ممنوعة وكتابة الأحاديث كانت قبل ذلك ممنوعة لاختلاطها أو لخشية الاختلاط بالقرآن. ثم قال المسألة الأخيرة في الحديث قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله عندما قال لا اختلق لها قال إلا الإذخر. استفاد منه بعض العلماء بأن الاستثناء لا يشترط فيه عدم الفصل طبعا عضدوا ذلك بكلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه ولو بات سنة أو أكثر من سنة فالاستثناء يعمر به يعني لو أقسم على شيء ثم بعدها بشهر قال إلا يشاء الله فهذا يعني لا يجعله يحنث في قسمه وهذا كلامه ليس بصحيح وليس بسديد. لا الراجح الصحيح في هذا الباب الذي المرجح لو لسنا بصدد تفصيل الفقه فيها أنا في كلام على كتابة العلم الراجح الصحيح في هذا الباب بأن مسألة أيوب فاصلة في هذه المسألة لأن أيوب أقسم أن نعم فماذا قال الله له لو كانت المسألة على الاستثناء لقال له استثني ولما الأذى يذهب إلى امرأتي والتي عاشت دهرها له صحيح ولا لا؟ لكن ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فخذ بيدك دغصة فاضرب به ولا تحنث ولا تحنث. دلالة واضحة جدا عن الكلام لابد أن يكون متصلا وهذا كلام متصل ليس منفصل هذا كلام متصل ليس منفصل. لذلك لما قال إلا الإذخر يا رسول الله قال إلا الإذخر. آخر المسائل الفقهية في هذا الحديث لننتهي منه اليوم. فاستدل به بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع استدل به بعض أهل الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. من وين؟ من وين هنا؟ يعني الشاهد إلا الإذخر وين وجه الدلالة عليه؟ هذا الشاهد يابا قلنا خلاص هذا الشاهد وجه الدلالة استثناء من المنع بعدما قال لا يختلق لها قالوا إلا الإذخر وهذا داخل ضمن الحكم العام فقال فورا إلا الإذخر. فأقول هذه الدلالة أنه يشرع الآن ويستثني والجمهور لا يرون ذلك. الجمهور يرون أن الله تعالى قد قال وفصل الخطاب إنما على رسولنا البلاغ. قال الله جل في علا يا رسول بلغ ما أنزل لك من ربك وقال الله جل في علا ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقالوا وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا المسألة على الوحي والمعنى هنا عندما قال العباس إلا الإذخر أوحى الله إليه بحاجة الناس إلا لأن المسألة قصدية هنا إلا الإذخر. وهذه نهاية المسائل تتعلق بالحديث. الفوائد المستنبطة من الحديث. لا لا، أول الفوائد وفى الله بوعده، وفاء الله بالوعد، ومن أوفى من الله، نعم، ومن أوفى بعهده من الله، نعم. من وين هذه؟ صلت الله رسوله على مكة، دخل فاتحا. لذلك لما قال عمر أهي فتح يا رسول الله؟ قال فتح في صلح الحديبية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد حراما إلى آخر الآيات. الأصل بالأحكام العموم، وقالوا هنا وجه شاد نعم إلا إثخر، قالوا الدلالة سرعة الإخرار، هذا صحيح. ومشاركونا مشاركة قوية أيضا، ولا تحنث مسألة أيوب دلت على مسألة الفصل غير صحيح في مسألة الاستثناء، أعطيهم حقهم فقط. الفائدة الثالثة حرمة مكة، ولذلك الحجاج بن يوسف كان متجرئا عندما ضربها بالمنجنيق. فرضية القصاص بقوله فمن قتل فهو بخير النظرين، فمن قتل فهو بخير النظرين، هذه مسألة عويصة جدا فيها إشكال. هنا أين الإشكال وأين حله؟ قال فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقال القتيل، وين الإشكال وين حله؟ ممتاز، كان الخطاب للمقتول هو وكيف يكون هو بخير النظرين؟ واخطأ لمن؟ للعاقلة. هذا خطاب للعاقلة، لأن هذا حق الأولياء، هذا حق. أما هو حقه؟ لا، هو حقه لابد يوم القيامة يرضيه الله جل في علاه. يعني هو مهما يفعل القاتل، مهما يفعل القاتل لو كان لو لم يكن القصاص، لأن القصاص هذا كان على حق الأولياء، أو الدية هو حق الأولياء، ما زال حق المقتول. يأتي يوم القيامة يأخذ برقبته إلى الله جل في علاه، يقول سأله فيما قتلني، فإن كان قد أدم عليه أرضاه الله جل في علاه، وإلا يسجد في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. سماحة هذه الشريعة من وين أنيس؟ من وين سماحة الشريعة؟ أنت خلاص ذهبت طاير في الأحلام الآن. نعم سماحة الشريعة حبيبي. نعم إلى هنا. أيوة نعم ما ينفع. ها. لا في ظاهر، شيء ظاهر هنا. تحيل؟ لو في رؤية ممكن نفسرها لك إلى الآن، أقربها لك أحل الأول بعدين نقرر. وين عبد السلام؟ شوف هذا لأنك دللت عليه، أنا لا أرضى بالإحالة لأنك نصحته في الله وبيفعل ذلك انتقاما، إذا أحل أنت سريعا. لمن؟ نجيري الرخصة. ممتاز. إلا الإصغر، قال إلا الإصغر، هذه الرخصة تدل على سماحة الشريعة. ولذلك قلنا سماحة الشريعة تعريفها بهذه القاعدة، حيث ما كان التيسير فسمى شرع الله. إلا للمنجي. ها؟ حتى إلا للمنجي. وإلا المنشد يادي لا يعني هذه فين فين السماعة ده هو أصلا المسألة فيها مشقة في هذا الباب. يعني إن رأى لقطة يعني إما يتركها ويمشي أفضل له لأنه أخذها لابد يعرفها. أنا وإلا سمحة بما رضعت منها مش متعلقة منها. لا هذه فيها مشقة يعني أنت أصالت حتى هل تبرأ ساحتك إنك تعطيها للعسكري أو للرجل واقف بعيد ممكن ما تبرأ ساحتك كذا الباب. لأنه لن يعرف. فأنت خالفت النص وذاك المشقة في هذا فالأولى يمشي يفعل كده هكذا. ليه؟ لأنه لو أخذها لابد أن يكون منشدا. لا يلتقطها إلا المنشد أو المعرف. وتر هادي أم شف هو الاستثناء هذا للمشقة؟ طبعا المشقة. كيف يكون استثناء المشقة؟ المشقة مشقة. أو شوف هنا نفس الأمر قالوا التيسير في قول الإصغر لعدم المشقة والحرج. تفوق عليكم. وتر ام شفا؟ وتر وتر خمسه. اذا انتهينا. لو في اي سؤال تفضل. في جواز الصلح سؤال واحد فقط ما بقي لنا الا دقيقه. يوسف يقول الوقت انتهى ما في الا سؤال واحد. اما ان يعقل واما ان يقاد اهل القتيل هذه فيها يعني معنى جواز الصلح؟ لا وهذه ايضا فيها مساله سماحه الشريعه ايضا لانه حاد عن القتل الى القوت الى الى الى الهديه. ومن يستفاد منها من حق العظيم ان يعظم مقامه. يعني هذا التحريم ولكن تعظيم. لا هنا نعم هو كما قلنا لا الحرم لا يوي لا يوي لا يوي قاتلا ولا سارقا. نعم. مفتوح لكم سؤال واحد وقال الرجل. هو السؤال هذا لم تدخل ان الا المنشد للمشقه لم تدخل. هذه هي فيها مشقة كما قلت لك أن تلتقط اللقطة في المدينة أو في مكة بس هي لقطة المدينة تخالف لقطة مكة فقط. هذه اللقطة لمنشد فقط في مكة ليست في المدينة. ما أنا استسمعك تعلي صوتك لأن أنا لا أسمع شيء. نعم حادث الأفراد بمعنى أن الله تعالى يتكلم بكلام قديم. نعم يعني صفة الكلام لله جل في علا أزلية. نعم. أزلية أبدية لكنها حادثة الأفراد. بمعنى موسى عليه السلام متى قيل له يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى قال ما وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي توكل عليها. متى كان هذا الكلام؟ أنا أسألكم أجيبه. ها عندما جاء موسى وتوكى على العصا فكلمه الله جل في علاه. أصل الكلام قديم لكن لا يقال من الأزل قبل أن يخلق موسى قبل أن يخلق السماوات الأرض قبل أن يخلق الخلق يقول يا موسى إني أنا ربك هل هذا يقال في حق الله جل في علاه؟ أبدا. فمعنى أنه قديم النوع يعني أصل الكلام أصل الصفة يتصف الله بها سبحانه جل في علاه ولكن حادثة الأفراد بأنها متعلقة بالمشيئة لها أسباب. هنا عندما قال الله جل وعلا لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد هي خمس وهي خمسون. هي خمس وهي خمسون. متى هذا الكلام؟ عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمر وفرض عليه الصلوات ما كان ولكن أصل صفة الكلام قديم. فهمت؟ وأنت ضيعت الوسطية عشان تروح تعمل فيها حبر الأمة. أكمل سؤالك أكمل. خلاص هذا هو كل صفات كل صفات كل الصفات؟ كل لا لا لا الصفات الفعلية فقط. ولا تقول صفات فعلية. نعم الصفات الفعلية فقط تقول فيها قديمة النوع حادثة الأفراد لأنك لا يمكن أن تقول بأن الله قد اتصف بصفة لم يكن قد اتصف بها قبل ذلك. لأن إحنا اتفق أهل السنة والجماعة على أن اتصف الله على بصفة لأن هذه الصفة صفة كمال. فلا يقال بأنه اتصف بصفة كمال ولم يكن قبل ذلك متصلا بها. يبقى معنى ذلك طرو الكمال يدل على أن قبله إيش؟ نعوذ بالله من الخذلان. ولله الكمال المطلق والجلال المطلق والبهاء المطلق والعظم المطلق سبحانه وجل في علاه. فهمتم؟ هذه مسألة دقيقة فلا بد من إتقانها. ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله إليك.